هنا رجح مذهب الشافعي في هذا الصبر أن تسوية الأولاد واجب، تسوية واجبة، والتفضيل حرام، وهو من أسباب العقوق. وكيف يكون التسوية بين الأولاد؟ قيل التسوية يكون للذكر والأنثى سواء، وقيل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الأرجح، كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أعطى الذكر أرض تساوي 100,000 يعطي الأنثى أرض تساوي 50,000، فإذا يشترى لواحد سيارة يشتري الباقي السيارات ويعطيه قيمتها. أما النفقة والكسوة هذه تختلف، الفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه النفقة، والذي لا يحتاج إلى كسوة لا يعطى شيء، يختلف. وكذلك الزواج، هذا من يحتاج إلى الزواج يزوج، ولا يلزم الأب أن يعطي الآخر مثله قيمة المهر، ولا يوصل الصغار بعض الناس، لأن هذا من مثل النفقة والكسوة. من يحتاج إلى الزواج يعطى، والثاني إذا بلغ يحتاج إلى الزواج يعطى، وإن لم يكن عنده شيء في ذلك الوقت ليس عليه أن يسوي، لأن هذا ليس من العطية، العطية هي التي يسوي منها. أما النفقة والكسوة، نفقة الصغيرة نفقة الكبير، ما نقول يسوي منها نفقة تشتري ثوب الكبير أكثر ثمن من ما تشتري الصغير. إذا كان الإبن له سنتين وإبن له 15 سنة، معلوم أن ثوب هذا أغلى من ثوب هذا، فلا يقال أنه يجب على الأب أنه يعطي الصغير مثل قيمة الثوب الذي اشتراه الكبير، لا. وكذلك الأنثى تختلف، قد تحتاج إلى شيء من التحلية الأنثى ويكون هذا تابع للنفقة. أما السيارة فغيره والله من هذا من باب العطية، والسيارة ليست ضرورية، فلا بد أن تسوي بينهم، يعطى واحد سيارة وأعطاه أرض لا بد من التسوية. أما النفقة هو كسوة تختلف، بعض الأولاد قد يكون فقير يحتاج ينفق عليه، بعض الأولاد قد ينفق على نفسه ما يعطى نفقة. إذا كان عنده أولاد صغار ينفق عليهم، والأولاد الكبار اللي استقلوا صار موظفين لهم رواتب ما ينفق عليهم، إن هؤلاء الصغار ينفق عليهم ما يعطيهم دراهم، لكن ينفق عليهم نفقة كسوة سكنة. كذلك من يحتاج إلى الزواج يزوج إذن المهر، لأن هذا من جنس النفقة، ومن لا يحتاج إلى الزواج لا يعطى. نعم نعم والله هذه تحتاج إلى تأمل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ها؟ وش فيه؟ إيه؟ لا، لكن ينفق عليه، ينفق عليه ويكسوه، يعطيه ما يحتاج بس، ولا يزيد، يعطيه ما يحتاج نفقة وكسوة، ولا يعطي الآخرين مثل نفقة وكسوة اللي ما يحتاج نفقة وكسوة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. وإذا أنفق عليه ولم يحتاج أن ينفق الكسوة ما هم حاجة للربا، شبيب الأرض تعطيه أرض وإخوانه ما تعطيه، لماذا؟ لأنه مقعد إيش يستفيد منها؟ وبحاجة إلى نفقة وكسوة، إذا أنفقت عليه صار يستغني بالنفقة والكسوة انتهى الأمر. لماذا تخص بالأرض ولا تعطيه زيادة؟ إيش يعمل فيها؟ نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير